قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ملك زادا وراحله تبلغه إلى البيت أو تبلغه إلى البيت ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يعني كافرا، وأن الآية نزلت في ذلك كما مر معنا في درس اليوم. فهذا الحديث وإن لم يصح مرفوعا بإسناد إلا أن معناه صحيح، وقد صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه كما قال، بل بعضهم حسنه مرفوعا لما روي من مراسيل وأيد بموقوفات كثيرة. فالشاهد: الإسلام هو الاستسلام بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، فمن فعل ذلك فهو المسلم وهو المؤمن، ومن لم يفعل ذلك فإنه كافر. ولهذا أتبعت آية الحج: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وآيات الله المقصود بها القرآن. وهكذا بعدها: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فإذن الدعوة غير صحيحة، بل لا يتم الإيمان حتى يتم التسليم لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، من ذلك القيام بأركان الإيمان والإسلام: الإيمان برسالته وما يلزم ذلك من شرع الله ودينه. ثم ذكر الآيات بعد ذلك المؤكدة إلى أن أهل الكتاب خوطبوا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به جملة وتفصيلا، وسبق ذلك كذلك حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، وهذا يدل أنه دعا أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤمنوا بما جاء به جملة وتفصيلا، فإن لم يفعلوا فهم كفار يستحقون القتال بالدنيا أو الجزية وفي الآخرة بعذاب الله عز وجل والنار وبئس القرار. ثم أشار بعد ذلك إلى معنى الإسلام وأن له معنيان اثنان: المعنى الأول المعنى العام وهو الذي جاء في الآيات التي أشار إليها، إذ معناه الاستسلام لله جل وعلا في شرعه ودينه، وهو دين الأنبياء والرسل جميعا. وله معنى خاص وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي سمي باسم الإسلام الذي كان يتصف به الأنبياء والرسل من قبل بمعناه العام. والمراد من هذا التنبيه ألا يخلط بين المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى العام هو استسلام كل أمة بما جاءها من قبل نبيها ورسولها، اليهود والنصارى وقوم نوح وهكذا الأمم والأقوام في أنبياء ورسل بني إسرائيل وغير ذلك، كما سمعنا في الآيات التي أوردها رحمه الله. وهذا المعنى العام لا يكفي في النجاة بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكفي يهودي ولا نصراني أن يقول أنا مسلم، ويريد بمسلم أي أنه مستسلم لما جاء عن رسوله من موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا لا يكفي، لأن موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء أمروا أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، فمن الإيمان بالله الإيمان بكتبه ورسله. وما دام كما قد سبق تأكد بدليل الشرع ودليل العقل والفطرة صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وجب متابعته فيما جاء به، وهذا هو معنى الإسلام الخاص الذي لا ينجو إنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا به، وهذا هو معنى الآية ومن يبتغي غير الإسلام، أي بمعناه الخاص الذي ختم الله به الأديان دينا فلن يقبل منه ولو ادعى أنه مسلم ولو ادعى أنه مؤمن، لن يقبل منه حتى يؤمن بمعنى الإسلام الخاص الذي ختم الله عز وجل به الأديان. وعدم التفريق بين هذين المعنيين هو الذي أوجب الضلال عند العامة والخاصة من أهل الكتاب، وربما استدلوا بأدلة مما في دينهم أنهم مسلمون فظنوا أن ذلك يبرئ ذمتهم، وليس الأمر كذلك، بل هذا معنى الإسلام العام الذي لا يكفي، وإنما المطلوب منهم الإسلام الخاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى هنا والله تعالى أعلم.